بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذنا الطرق المشهورة التي يتوصل بها الباحث إلى مصادر الحديث النبوي وإلى مصادر آثار السلف من الصحابة والتابعين وهكذا أئمة الدين، وسلكنا في ذلك أربع طرق، طرق المختصرة. وهناك كتب ثلاثة لم أذكرها في هذا الملخص الإخواني سابقا، وأحببت أن أشير إليها إشارة سريعة لكم. هذه الكتب الثلاثة: الكتاب الأول ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، يقول هنا مكتوب تأليف الشيخ الإمام عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي المتوفى سنة 1143. هذا قصد العدو إلى مصادر السنة النبوية المشتهرة من الأمهات الست وما شابه ذلك. اعتنى بموطأ أيضا مالك رحمه الله تعالى وغفر له، غفر الله له، نقول هكذا غفر الله له، و جعله على أبواب: الباب الأول في مسانيد الرجال من الصحابة، والباب الثاني في مسانيد من اشتهر من بكنية، والباب الثالث في مسانيد المبهمين من الرجال، والباب الرابع في مسانيد النساء من الصحابيات، والباب الخامس في مسانيد من اشتهر منهن بالكنية، والباب السادس في مسانيد المبهمات من النساء الصحابيات، والباب السابع في ذكر المراسيل. اجتمع فيه على ترتيب المسانيد والمسانيد على هذا الترتيب المذكور لديكم، فأسماء الرجال من الصحابة على حروف المعجم، ورتب أحاديثهم وعزى كل حديث إلى هذه الكتب المشتهرة المعروفة لديكم، ورمز لها في آخر كل حديث. إلا أن المؤلف صوفي وأيضا حلولي، وله كتبت له نحو 24 مؤلفا في التصوف، يعني قدر الله، وحققت رسالة له اسمها إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا. طبعا هذه كلمة روينا كان الشيخ عبد الرحمن ناقشها مرة في الدرس العام، غاب الشيخ مقبل فحصلت بيننا مناقشات وحول هل هي روينا أم روينا، فثبتت في ذهني على قدر إيش، إشارة إلى مخطوط. فلما عدت إلى المكتبة السعودية جعلت أبحث عن هذا المخطوط، فإذا بالنابلسي أخذت المخطوط وحققته على شهرة، أعرف أنه كتاب ذخائر المواريث. جيت عند الترجمة وإن رجال ما شاء الله عليه، يعني صوفي اتحادي، نعم قال في التصوف 24 مؤلفا في التصوف. فأقصد الآن هو مستغنى عنه، هذا مستغنى عنه بالطرق السابقة، ولذلك أنا ما أعول عليه في تدريس البحث أثناء تدريس البحث. الكتاب الثاني أيضا تأليف أحد المستشرقين المشاهير الدكتور آي فينسينك، تمام العجمية ما نتكلم بها مرة. اسم الكتاب الشيخ مقبل رحمه الله ما كان يحسن ينطق الكمبيوتر، بعد ذلك ويتكلم يقول للطلاب الكمبيوتر الكمبيوتر، الإخوة يردون عليه الكمبيوتر، قال دعوني أتكلم في العجمية كيف ما أريد عجمية. الكتاب اسمه مفتاح كنوز السنة، هذا الكتاب مرتب على المواد، على المواد، وهو يشبه المعجم المفهرس، لأن الدكتور آي فينسينك، هذا الدكتور رحمني الله وإياكم، نعم هذا الدكتور هو أصل إخراج المعجم المفهرس له، والذي كان عليه العناية في إخراج المعجم المفهرس للفقه النبوي، عمل كتابا سماه مفتاح كنوز السنة، وعمله على المواضيع. مثلا عندك موضوع إيش؟ الطلاق. من دي قال الطلاق؟ الصلاة. ما في راجل للطلاق. كذا المطلقي. طيب الطلاق، انظر على مرتب على حروف المعجم هنا المواد: الشهداء، الطعام، بعدين تصل إلى إيش؟ الطلاق. كل الأحاديث الواردة في الطلاق ذكرها في هذا الموضع. الكتب السابقة التي في المعجم المفهرس، وأضاف لها الكتب السابقة في المعجم المفهرس: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، سنن الدارمي، موطأ مالك، مسند زيد ابن علي، هذا زايد، طبقات ابن سعد، هذا زايد، مسند أحمد ومسند الطيالسي، سيرة ابن هشام، هذا زايد، مغازي الواقدي. هذا الكتب التي فهرسها، وعلى حسب ما فتح الله عليه من فهم. طلع فوق. سمعتم يا رجال؟ فمثلا الطلاق، بدأ أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ثم ذكر مراجع، نفس المراجع في بالرمز مع الباب والحديث في الباب، الباب والحديث في الباب. هل واضح لكم هذا؟ هذا حتى يملي عليكم الآن، أملي عليكم سهل. طيب واضح لكم منهجية الكتاب؟ إذا كان لديك موضوع وأنت تعتني في البحث بهذا الموضوع المعين، فهنا ترجع إلى هذا الكتاب، تأخذ المادة وتراجع: الطعام، الحوض، كل الأحاديث الواردة فيه يسوقها لك في ذلك المكان على شكل أرقام. مثلا هنا: إني فرط لكم على الحوض، ساق في صفحة، يعني جزء من صفحة كاملة، الأرقام التي فيها هذا اللفظ، بغض النظر عن من كان الصحابة. طيب في الكتب ليش المذكورة كلها. هذا مفتاح كنوز السنة، والشيخ الألباني يذكره ضمن الفهارس المفيدة مجلد واحد. بس لكن كلها أرقام. انظر الآن، سنأتي الآن، هل فهم هذا؟ فهم هذا حديثك فيما حديثك الصيام. خلاص، تفتح باب الصيام، ثم تأتي على عناوين التي تردها لك حتى تقف على لفظ حديثك وتراجع فيه. فهذا صالح في التأليف، وصالح في تخريج الحديث، وصالح في تخريج الحديث نافع. جاء محمد فؤاد عبد الباقي فعمل كتابا سماه تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ما عمله؟ ذكر الكتب، أسماء الكتب والأبواب في الكتب التي تضمنها مفتاح كنوز السنة ومعجم الألفاظ الحديث النبوي. الكتب فقط، الكتب والكتب والأبواب، ورقمها على نفس الرقم الموافق لهذه الكتابين. هل فهم هذا؟ فهرس أسماء الكتب وأسماء الأبواب فقط. انظر هذا. الفهرس التفصيلي لصحيح مسلم، هذا أولا عمل أسماء الكتب هنا، ثم انتقل الفهرس التفصيلي، اسم الكتاب كتاب الإيمان، ثم الأبواب بالترقيم موافق لترقيم العدو في المعجم الفهرس وفي مفتاح كنوز السنة. هل واضح؟ نعم. واضح؟ يعني الذي ما اتضح له؟ فقط. هو ما تكلم عن الحديث، فهرس الكتب والأبواب المذكورة في هذه الكتب، يعني عرف بها تعريف بصحيح البخاري، بصحيح مسلم، سنن أبي داود، تعرف بما فيها من أبواب، من كتب وأبواب. هذا يسهل عليك، لأنه كان تأتي مثلا إلى سنن أبي داود 7 مجلدات 6 مجلدات كم تقلب في الفهارس. فبدلا من ذلك اعتمد لك الكتاب على حسب عزو مفتاح كنوز السنة والمعجم الفهرس، الكتاب الذي يعزو لي رقم كتاب ورقم الباب وهكذا. واضح؟ اسمه تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم الفهرس. هل فهم إلى هنا؟ هذا الكتاب ممكن تستغني عنه، هذا الكتاب كذلك الآن الحالة الأخيرة ممكن تستغني عنه، لكن إذا احتجت إليه لأن وجود وجود معنا الحاسوب الآلي خلاص، الحاسوب الآلي أغنى عن كثير من الكتب. وأيضا بحثك أنت إذا فهمت البحث على الطرق السابقة يغنيك عن هذه الأشياء الإضافات. بقي كتب هناك كثيرة عزفت عن ذكرها، كتب كثيرة معتنية بالفهارس والتنظيمات وإلى آخره، فهذا بس هذه الطرق الخمسة والكتب المجاميع التي ذكرتها لكم إذا أنت استخدمتها أغناك عما سواه. وكما ترون ملخص، وإلا فهذا ممكن يكون في مجلد بسهولة، بمجلد بسهولة أكتبه في مجلد، لكن ما هناك فائدة تعود للقارئ طالب الذي يريد التفيد منك. يعني مثلا لو جيت لكم على أطراف الحديث وذكرت لكم المخطوطات الموجودة والفهارس الكذا وكل من كتب فيها، ما سيبقى في ذهنك إلا الشيء ربما تتعب من الكل وتقول ما في داعي. لكن 3 كتب خلاص أمات، 5 كتب أمات تهتم بها. إذا أنت أحسنت البحث في 5 الكتب استغنت عما سواها. في زوائد انتظر سهل، أي إضافات إن شاء الله سنأتي سهل ولو كانت موجودة، بس أي شخص عنده اقتراح نضيفه يعني نعتمده يكون موضع الاهتمام. فأنا أقول مثلا الطرق وما إلى ذلك هذا ما في كثير فائدة، الفائدة المهمة كيف تصل إلى طرف الحديث إلى طرف المتن إلى طرف السند ولو من كتاب واحد أو من كتابين، خلاص الباقي أنت ستستخرج. الآن بعد مضي 10 سنوات 5 سنوات في البحث مثلا معك، خلاص أنت ستصير هذه الفهارس ما ترجع لها إلا في النادر، وإلا أنت بملكتك تستطيع أن تقف على طرق الحديث وترتب الحديث من خلال الملكة وطرق البحث التي قد ارتسمت في ذهنك أثناء بحث الأخبار النبوية والأثار السلفية. اليوم نأخذ الطريقة الأخيرة. قال الطريقة الخامسة بواسطة الحاسب الآلي. يعني ينبغي لنا معاشر طلبة العلم أن الألفاظ العجمية نستغني عنها بألفاظ عربية حتى لا تصير دارجة على الألسنة. فالعجم من أهدافهم في الغزو المسلمين نشر الألفاظ العجمية في جميع شؤون الحياة، ولذلك تجد المثقفين كثيرا ما يستعملون اللغات الأجنبية ويستغنون بها عن الألفاظ العربية. أوكي فهمت، حتى صارت عند الكل حتى عند البدو يعني معناها طيب نعم وهكذا. فهذا الحاسب الآلي هذا اسمه عربيا سماه العرب هكذا الحاسوب الآلي. الحاسوب الظاهر هل هو محفوظ بلا ولا الحاسب فقط؟ يجوز الوجهان إن شاء الله. أيوة الحاسوب إيش؟ أما الحاسب الحاسوب اسم آلة، كلام طيب يعني مقيد باللغة وقواعد اللغة، يكون الأولى أن يقول الحاسوب الآلي، كلام طيب بارك الله فيك. فالمهم مثل هذه الأشياء يستخدم الألفاظ العربية لا سيما الدعاة إلى الله طلبة العلم الذين هم محط النظر. قال هذه الطريقة من الطرق العصرية ومن التسهيلات التي هيئها الله في هذا الزمان، وسواء كان البحث عن حديث أو غيره، وطريقة ذلك أن تدخل الكلمة في الموضع المعني بالبحث وتتحرى في كتابة الكلمة على وجه الصواب ثم تنقر على موضع البحث. نقر هل هو عربية ولا مزي؟ خلاص بمعنى تضع أصبعك على شيء، هذا هو تنقر. صلحوها الصواب تنقر على موضع البحث. نعم فإذا نقر في الناقور أحسن نقير آخر لا شيء آخر النقر، فإذا نقر في الناقور صواب. نعم. فتجد البحث في مئات الكتب بل وآلاف الكتب وتظهر لك النتيجة، وتظهر لك النتيجة. الحاسوب الآلي ينبغي لكل واحد منا الآن في هذا الزمن أن يكون له خبرة في دخوله وخروجه والانتفاع به، لابد من جهات كثيرة، لأنه صار بالنسبة لطلبة العلم في حاجة إليه. وهناك الآن خدمات توفر مثل الآن الهاتف وفي المكتبة الشاملة، يعني حقيقة توفر هذه الأشياء. أنا ما استعملت هذه الأشياء، لكن ينبغي أن نستعملها وأن توفر علينا أوقاتا ونستفيد منها. فالحاسوب الآلي هذا الذي يحسنه، بس يكون يحسنه وهو مهتم بوقته، ما يحسنه يبقى عليه يعني ضيع أوقاته عليه، لا، ويحسنه ويراجع الأصول. فإن بعض الإخوة الذين أخرجوا بعض الأبحاث جزاهم الله خيرا، يعني مهما يكون فهو بحث قد بذل في جهده، لكن جئت في حاجة معينة في بحث بعض الأشياء، فجئت وقفت على هفوات ونقص يعني ليست بالهينة، وأدركت أنه معتني بإيش؟ بالحاسب الآلي، جزاه الله خيرا. هذا يعني فقلت له، قلت جئت عندك كذا وكذا، يعني قال هذا جهدي وأنتم إذا حصلتم شيء سددوا، قال لا سدد خلاص يا بعض كلمة، جزاه الله خيرا. أنا قلت له يعني جزاك الله خير، يعني مثل هذه الأشياء حاول أنك تخملها. فلا بد أن ترجع إلى المواد، أحيانا تضعف حديثا بسبب الحاسب الآلي وهو صحيح. مثلا تبحث عن الرجل فتجد أنه ما أوقفك الحاسب الآلي إلا على ترجمة له في كتابة أو كتابين. أنت لو رجعت إلى تلك الكتب تجد عاد إلى كتب أخرى، وتجد فوائد تنص على أن الرجل ثقة، هنا إيش؟ ترفع إلى الثقة إلى حجية. أو هو ذكر لك عبارة أوهمتك أنها التوثيق، ولو جئت إلى الأصول وجدت أنها ما تفي التوثيقا وأشبه ذلك، فمن هذا استفاد منه ويعاد إلى الأصول، ويعاد إلى الأصول. هل فهمتم كلامي هذا؟ طيب إن شاء الله سيكون لكم دورة في الأخير حول الحاسب الآلي، فيرجى أن تنتفع به. وقضية دورة فيه هي قضية غير ما هي بتلك الشيء الذي، لأن ما تنفع مسألة يعني يوم يومين، لا، هو تعرف أنت تعرف كيف تفتح الجهاز، لا لا أقصد أشياء. هناك مثلا عندما احتجتنا في بحث الرد على الجهمية لابن مندة، أعياني رجال ابن مندة مدلس، يعني مدلس يدلسهم وأيضا يهملهم، فقلت لصاحب دار الآثار أنا أريد أن تفع بالحاسب الآلي، قال لي خلاص افعل كذا كذا كذا كذا، كيف أدخل الشاملة وكيف أبحث في الشاملة. انتبعت، طيب مع الاستمرار تنفتح لك أشياء، فهمت؟ فأنتم يكون لطالب العلم حاسب آلي ويحاول يدخل في الشاملة وكذلك الشامل، وكذلك أيضا في كتب البحث التي يعني توسع معلوماتي قليلة جدا فيه. فلكن أقصد لابد لابد أنا عندما أفتح القضية وتظهر لي أرجع إلى الأصول وأستفيد بعد ذلك، تنفتح الأبواب أكثر. نعم تنفتح الأبواب أكثر. فطالب العلم لابد أن يكون له الآن خبرة بهذا أيضا قد تحتاج ورقة تكتبها أنت، قد تحتاج أمر مسألة مهمة عازبة، لابد تكون يعني يقول لك عندنا قضية كذا والوقت دقائق، فهمت؟ فهنا اللبق الفهم خلال دقائق يطلع النتيجة من كتب الفقه، من كتب الحديث، من كتب الرجال، من كتب السير التاريخ، اللبق يستطيع خرج فائدة. افترض مثلا عندنا هنا الشيخ يقول لبعض الإخوة الباحثين أريد مسألة كذا، يعني سألقي الدرس بعد سيصلي الظهر بعد 10 دقائق 5 دقائق، ولا بد أن تكون المسألة هذه لنقل قضية في الدرس أو في مسألة مهمة تضيف تحذف إلى آخره. فهنا إذا كان عند الباحث قدرة يحسن البحث مباشرة، يدخل على الموضع الذي يريده تظهر النتيجة التي هو يطلبها على حسب فهمه العلمي وفهمه بس بالحاسوب الآلي. أنت عندك فتوى قضية مسألة وردت عليك وأنت تعرف أن السائل أين يذهب، أين يلجأ، جعونا. فهنا كيف تصنع القضية هذه ولو كانت مرسومة في ذهنك؟ بس هناك قضايا لابد لها مراجعة ولو كنت قد درستها أو كنت تجهلها، لابد أن تراجع. تقول له تأتيني إن شاء الله بعد يومين ثلاثة أيام، طيب عندك أعمال، عندك كذا كذا، رجعت فرضا لتبحثها في مسألة كتب الفقه وفي كتب المجاميع وما إلى ذلك، على قدر فهمك أنت، فهمك أنت، ولذلك تخرج أقوال أهل العلم وتقف عليها وتسارع المسألة وما إلى ذلك. هذا إذن لابد أن يكون عند طالب العلم خبرة علمية، خبرة علمية وخبرة إيش؟ لأنه إذا ما عندك علم مسبق ما ينفعك الكمبيوتر الحاسوب الأهلي، ما ينفعك إذا لم يكن لديك علم قبل. والحمد لله يعني في مسائل تمر مثلا وما شاء الله الذي عنده فهم يستطيع أن يخرجها. أحيانا أستعين بأخينا نبيل في بعض المسائل وعنده خبرة ما شاء الله، يقول يعني كذا كذا ويستطيع أن يقف على المطلوب في وقت يسير في مواطن يسيرة. فها هنا حفظكم الله ورعاكم، الإخوة يستفيدون من إخوانهم، وليست قضية قضية يوم يومين، قضية تفهم المفاتيح والأصول ثم تستفيد من إخوانك، تستفيد من إخوانك، وهكذا والله المستعان. قال وإذا أحببت البحث في فن معين جعلت علامة البحث على ذلك الفن بعينه بقدر المهارة والمعرفة لهذا الجهاد بقدر ما تستفيد منه. مثلا أنت تريد تبحث مسألة في الفقه الحنبلي، فتضع العلامة البحثين في كتب الحنابلة، تعلم على كتب الحنابلة ثم تدخل الكلمة، أحيانا ما تدخل لشطر كلمة في الخانة الأولى وشطر الخانة الثانية الكلمة إيش الثانية، حيث تطلع لك النتائج، وهكذا أمور يستفيدها من هم من أهل هذا الباب. من ضوابط البحث بواسطة الحاسوب الآلي الكتابة الصحيحة الكلمة، المجلدات والصفحات التي قد تظهر لك، قد تكون هي المعتمدة وقد تكون هي غير المعتمدة، يعني ما تعتمد عليها كليا. يلزم الباحث بعد ذلك الرجوع لما في الأصول، وذلك بأن تأخذ طرف السند أو المتن الذي ظهر لك في البحث ثم ترجع فتبحثه بالطرق السابقة. مثلا كتب التي تعنى بالشواهد في السنة النبوية يصعب عليك جدا تقف عليه إلا بالمضان والبحث الطويل. الآن الحاسوب الآلي تنتخب النكلمة تدخلها ويصير لك الحديث، وهكذا على حسب خبرتك بالسنة النبوية والعودة إليها. طيب هنا انتهينا من طرق البحث وندخل في قضية، هنا ذكرت إشارة إلى الطبعات المعتمدة، إلى الطبعات المعتمدة للكتب المشتهرة، للكتب المشتهرة. والقضية هذه نحاول نعمل لها حلولا، يعني ننظر لها حلول كيف نضيف مع كل كتاب الطبعة المعتمدة له، ننظر لها إن شاء الله حلولا عند الله كل خير. قال العدو إلى الكتب المعتمدة منذ بداية الطباعة وإلى يومنا هذا لا تزال المكاتب تزف إلى الناس في كل سنة آلاف العناوين بين جديد أو إعادة طبع، إلا أن كتب العلم المعتبرة في السنة والشروح والفقه والتاريخ والتراجم والسير لها طبعات قد درج الناس على العدو إليها، فمن مهمات الباحث أن يعرف الطبعات المعتمدة ويحيل إليها ليستفيد من عمله من جاء بعده ويسهل عليه الاستفادة من غيره. كيف معنى هذا؟ عندك الآن مرسوم عندك خطة معينة، تعدو مثلا إلى مسند أحمد الذي بالميمنية، فأنت عندما تعدو الميمنية غيرك يستفيد منك العدو الميمنية، وأنت تستفيد ممن عزاك إلى الميمنية. أنت مثلا اعتمدت طبعة مؤسسة رسالة جديدة وجدت العدو إلى الميمنية، تحتاج أن ترجع فتبحث في طبعة مؤسسة رسالة بالرقم مثلا، ترجع الهوامش ثم ترجع إلى الرقم وتعدو أنت إلى الرقم على حسب ما قد اعتدت العدو إليه. فكونك تتعامل مع الشيء المشهور والطبعات المعتمدة هذا أمر طيب. لو احتجت طبعة أخرى تقول طبعة كذا، تبين الطبعة التي عدوت إليها. ولذلك جعل أصحاب الدراسات الجامعية إيش؟ المصادر أظهرة المصادر والمراجع، من أجل أن يعرف مصادر البحث الذي أنت كتبته ومصادرك في البحث، وفيها فائدة وإن كانت قد تكثر لكن لا تخلو من فائدة. ونحن لا نهتم بها بحكم طبيعة بحاثنا وطرقنا، لكن لو اهتم بها الباحث هذا أجود وأكمل، اهتم بالمصادر المعتمدة وذكرها في آخر البحث أجود وأمثل. قال وإليك نماذج من هذه الطبعات: الصحيحان الطبعة المعتمدة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، السنن الأربع يعزى إليها جميعا جميعا، ومن ذلك طبعة الشيخ أحمد الشاكر لسنن الترمذي، ترقيم محمد عبد الباقي لسنن ماجة، ترقيم محي الدين عبد الحميد لسنن أبي داود. وأما سنن النسائي الصغرى فيعزى إليها بالمجلد الصفحة، الطبعة التي اعتنى بها أبو غدة. هذه الطبعة شهرت بالعدو بالمجلد الصفحة، وفيها أيضا أرقام، فلو عدوت إلى الرقم فيها يكون كذلك عدوك صحيحا. الموطأ الطبعة المعتمدة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، هذه الطبعة يا رجال، هذه الخضراء قد أريتكم أكثر مرة، ولو عدوت إلى غيرها اذكر ما تعزو إليه. صحيح ابن خزيمة يعزى إليه بالرقم في الطبعتين الموجودتين، الأعظمي والدكتور الفحل. شرح معاني الآثار طبعة دار الكتب العلمية، صحيح ابن حبان طبعة مؤسس دار رسالة بالرقم، وكان يعزى سابقا لطبعة الحوت. مستدرك الحاكم الطبعة الهندية. سنن دار قطي طبعة عالم الكتب. مسند البزار يعزى إليه بالرقم، مسند البزار الأصل. المعجم الكبير للإمام الطبراني له طبعة واحدة فقط تاريخ الشيخ حمدي سلفي، وأعاد طبعه الآن قريبا يعني فترة قريبة ولم تصل إلى الطبعة، وتغيرت فيه الأرقام لأنه أضاف إليه بعض السقط، بعض السقط، وتغيرت الصفحات، وتغيرت الصفحات. نعم. ما معنى الطبعة واحدة؟ ما هي إلا طبعة واحدة؟ مشاهد البزار عزيز إليه بالرقم، هذه الطبعة، هذه. الشيخ محفوظ الرحمن رجل فاضل اعتنى بالتحقيق كتب وما أتمها، لكن رجل كان عنده نهمة من خريج الجامعة الإسلامية أو مدرسي فيها، كان أخرج نحو ها؟ لا لا هو أخرج 9 مجلدات أظن، 9 مجلدات نعم. وبعد ذلك باحث عادل بن سعد مصري قام بإخراجه جزاه الله خيرا. انظروا الباحثين، يأخذ مخطوط ويعتني به ويفتح الله عليه، إذا يبذل جهده وفيه ما يخيبه الله. والمخطوطات في كثير عندنا أصحاب اللغة، عندنا مخطوطات الآن تقرؤون في كتاب الشرح ماذا كواكب الدرية، في نقل عن ابن عنقاء، وقال ابن عنقاء وقال ابن عنقاء صح ها، قال ابن عنقاء. هذا مخطوط أكثر رسائل هذا العالم موجود عندنا في اليمن، وكان عالم لغوي وأكثرها في الجامع الكبير وما إلى ذلك، ويوجد هناك كنوز لو بحثها باحث يجد. فأقول يكون لكم عناية بهذا. أيضا الآن في الإنترنت طيب هناك مواقع المخطوطات، مواقع المخطوطات قد تستطيع أن تبحث وتصل إلى مواقع المخطوطات. هناك مركز اسمه جمعة الماجد، طيب جمعة الماجد هذا تاجر كبير ووضع أموال طائلة في سبيل جلب المخطوطات من أنحاء العالم في الإمارات، واستطاع أن يكون مكتبة كبرى مخطوطات. يقول لي أحد العمال في المركز التقيت به عند المخطوطات في الجامعة الكبير، قال عثرنا على مكتبة مدفونة في الهند فيها 500,000 مخطوط. ذاك يسري أموالا. وكان لنا من إخواننا يدرسون عندنا سابقا من يوافينا بعض المخطوطات وما إلى ذلك. فأقول إن شاء الله سبحان الله نحن كل واحد له أصحاب، كل واحد له أقارب، واحد له يستطيع الطالب أن يباشر تلك المكاتب ويباشر الإخوة هناك فيسألهم، يقول أريد منكم مخطوط كذا، طيب ويأتي له المخطوط أو ما شابه ذلك. كيف تعرف المخطوط أنت؟ مع مطالعتك الكتب، هذا له مؤلف في كذا، فتستبحث عن هذا المؤلف الذي لم يطبع، ما تأتي بس ما معك إلا المطبوعات، لا، هناك بهارة المخطوطات، هناك بهارة العزو، هناك قراءة التراجم وله كتاب في كذا. العلامة المبارك فوري ذكر في آخر كتابه العلوم الحديث وما شابه ذلك مخطوطات كبرى لكتب عظمى من تواريخ الإسلام، سند بقي بن مخلد، كتب كبيرة جدا. وقال في المكتبة الجرمانية في دولة جرمانيا، جرمانيا هكذا هي اللغة الصحيحة، جرمانيا. الناس اليوم بعدين جاءت الحرب العالمية، الناس اليوم يأتون يقول أين هذه الكتب، بعضهم يعمل رحلة طويلة عريضة يبحث قالوا الله أعلم إن ذهبت مع من أخذها مع الحرب، كتب كبيرة من حق الإسلام، مفهوم مسانيد معاجم. فأقول أنت يا طالب العلم، أنا زرت مكتبة الجامعة الإسلامية ووقت يسير تعرف المعنى حج عمرة، دخلت أقلب في كتاب للحافظ علامة نعم بارك الله فيك الأجري، كنت أقرأ عنوانه فضل العلم، فوقفت عليه في المخطوطة في الفهارس فرض طلب العلم، فطلبت نسخة قلت ما طبع، وأنا أعرف أنه ما طبع، جاءت نسخة فيها طمس بسبب الماء، قلنا سأبر ما قد طبع الكتاب ننظر فيه، وصغير لكن بعد أخذنا ونسخنا والحمد لله تم تحقيقه ما طبع من قبل. طبعا هذا كتاب على قدر الوقت والجهد، لو وجدت جهود عند طالب علم متفرغ يجد كنوزا أخرى طيب وأمور عظيمة، يزور مكاتب المخطوطات، المخطوطات التي في صنعاء، هناك دار الآثار وهناك المكتبة الغربية كذا، دار الآثار الذي بجوار المكتبة، المكتبة الغربية والمكتبة الشرقية، هما مكتبتان تعرفهما؟ ما تعرفهما إذا ما زرتها. هناك شيء اسمه هكذا دار الآثار للمخطوطات، وهناك مكتبة الجامع الكبير. فيحتاج من كان له رغبة، الآن مثلا عندنا كتب ابن الوزير لا أعلم أحدا جمعها كلها، أيضا ما في مانع يعني إعادة بعض إخراج بعض الكتب بعناية جماعية أو خاصة، المهم لا يزال من عنده رغبة ونهمة يحصل كنوزا ويخرجها للناس. هناك باحث النعمان الذي أخرج كتبا كتاب الثقات لابن قطلوبغا، اسمه ما اسمه، هذا باحث من طلاب مشايخ اليمن بشكل عام، مشايخنا بشكل عام، ذاك يا أخانا إبراهيم ذاك البني أخرج عدة كتب لم تطبع من قبل. أيوة هذا عندك البني الذي أمامك حسن، أي نعم هذا سعى مجلدات أحسن الرفع والتكميل، أخرج موسوعة الشيخ الألباني، موسوعات ما شاء الله كان معه مكتب وكذا، وأخرج مخطوطات. أنا أعني من كلامي هذا، أعني بكلامي هذا إيش؟ أن يكون الباحث صاحب همة، ولا تظن الدنيا إيش؟ قد تغلقت في وجهك. يقول الثقات مما لم يقع في الكتب الستة، تصنيف قاسم قطلوبغاء، ينشر لأول مرة على نسخة خطية فريدة بخط شمس الدين السخاوي، دراسة تحليل شادي بن محمد بن سالم النعمان، باحث شاب، هذا شاب. الدكتور مازن، الدكتور مازن سرتاوي المصري أخرج كتبا مطبوعة بس أعاد تحليلها على مخطوطات، الكامل بن عدي في 11 مجلدا، الضعفاء العقيلي في 7 مجلدات، الآن أخرج شرح مسلم للنووي في 15 مجلدا هكذا مفهوم، وله يعلن عنه أكثر من سنة، فهمت؟ يظهر بعمامته وأنه عنده مشروع كذا، جزاه الله خيرا. فأقول أنتم معاشر طلبة العلم لا تبخلوا على أنفسكم، ولا تظن أنك لا عندك ينفع الله بك نفع عظيم، فاهتموا بهذه الأبواب رحمكم الله. طيب المعجم الأوسط الطبراني طبعة دار الحرمين، وإعزاء إليه أيضا طبعة المعارف، هاتان الطبعتان أمامكم هناك دولاب خلف الباب هناك، قد مررنا عليها مخطوطة بيد المؤلف نفسه، قد بعضها قد تجدها بيد المؤلف وبعضها بيد تلامذة المؤلف وبعضها بيد الناسخ الناسخ على المؤلف، وإذا وجدتها بخط المؤلف فقد ارتقيت مرتقا صعبا نهائيا، فإن وجدتها بخط تلميذ المؤلف هذه درجة ثانية، فإن وجدتها بخط وعليها خط المؤلف هذه درجة أيضا ثانية، كلها نافعة. طيب السنن يا أخي العزيز، لو أم لو وجدت، لو وجدت ها لا، هذه مخطوطات قد نسخوها وكتبوها وجعلوها لك أنها مخطوطة ما نشرت، أما هم قد نشر نعم قد اعتني بها، بس هناك مواقع مخطوطات أهدي لي يمكن ما أذكر والله مكتبتان أو ثلاث مكاتب من باكستان مخطوطات موجودة عندي بالهرب في الهرب. ومن أراء يعني تيسر شيء ما في مانع. كيف مطبوعة أنها لا لا أرسل لنا أهدي لنا في الهرب. عندنا في الدار مخطوطات. نعم عندنا في الدار مخطوطات الشيخ حلاق رحمه الله. حلاق رحمه الله موجودة فوق عند نبيل. وما هناك ما هناك عناية عندنا أصلا بالباب. زارنا شخص شافعي أبو كان فقيه إلى هنا. وبعدين أنا أتكلم معه عن كان مع أخينا عبد الرحمن هذاك الأخ. وأنا أتكلم مع الكتب قال إحنا عندنا قال عندي قال مكتب مكتبة أنت تكلم على كلام ما يدري إيش. قال عندنا مخطوطات قال عندي قال دولاب ودولابين مخطوطات فقه الشافعي هو أهدل من بيت الأهدل. قلت له والله طيب لو تحب أنك تضيفها إلى مكتبتنا حتى يعني يكون لك تبقى لك. قال مستعد ما عندي مانع وبالله التوفيق هذه مسؤوليتك ولا ذمتك إلى أن نلقى الله. سمعت قلت له معك ابن شيخنا هو عبد الرحمن حفظه الله سيتابع القضية وما أظنه تابعه ولا بحرف واحد. ما نتعلق فيه حتى نرسل اثنين ثلاثة أنت واحد نبيل يذهب وتقوم بتصوير يقام بتصويرها وتجهيزها. جاءني أخ من ريمة بيت شافعي قال كان مخطوطات كثيرة بس الآن قال ما بقي معنا إلا جزء صغير منها كان يأخذوها ويرموها ولا خط قديم هذا معنا الآن مطبوعات يرموها ويحرقوها. قلت كم بقي قال يمكن قال بقي 10% من المكتبة. هناك شيء اسمه المكاتب الخاصة. واحد بس تعرفون عندنا بالنسبة للشمال هنا يا هذه قال فيها كتب إيش زيدي يوم إلى ذلك. واحد في البلاد أنا أثناء دورة هنا قمت شهرين معه كتب مخطوطات قد جعلها في كيس جعلها في في المدفن يعني مكان مدفن ما أحد داري بها فهمت. لكن نجيت أسأل وإذا بها إيش من حق أصحابنا. فاعتنوا بارك الله فيكم أعدكم أنتم ما شاء الله هذا من بلاد كذا من بلاد كذا. اعلموا أن نعم أن لعلماء المذاهب في اليمن دور كبير في الكتب. انظر كتب الشوكاني كلها نقولات كثير منها نقولات ليس كلها كثير نقولات ينقل كان ينقل من شرح برسلان موجود عندنا مخطوطة في صنعاء فهمت. ينقل من كتب هذه الكتب مخطوطات في اليمن مخطوطات في اليمن. لما التقيت بالشيخ عبد الباري الأنصاري ومع أخيه فقال لي لديكم مخطوطة تلخيص الحبير هي من الفرائد ما خرجها خرجها صاحب التحقيق الذي حققه في 7 مجلدات خرجها الرجال نعم البيان العمراني عندنا. أقصد لكم أنا أعطيكم هذا الأشياء يكون لا تظن الأمر يعني لا حتى رسالة مكونة من 5 صفحات 10 صفحات من صفحة مخطوطة من صفحة وتخرجها جزاك الله خيرا نفعت لا سيما ما يكون عندنا قريب منا. فاعتنوا بهذا حفظكم الله يكون في أذهانكم. عندنا فهرسة نبيل تمام يواصل في الفهرسة ويضاف أيضا كل من عنده شيء يضيف إليها تفرأ أيه مطبوع. لكن لا هو أصلا الآن بحكم العموم أنت الآن لو ضفرت في فهرسة المكتبة مكتبة الحرم المكي جلها مطبوع. لكن يوجد نفائس أيضا الأذكياء الذكي الذي عنده خبرة أحيانا بعض الذين يفهرسون يعني ليس طالب علم مجتهد فاهم فينظر هنا مكتوب فلان يكتب مخطوط لفلان وعلى أنه مخطوط فلان وقد طبع فيأتي الباحث الفطني يقول فيه وإذا به مخطوط أصلا للإمام فلان ولم يطبع الأوراق التي داخل الآن خرج مجلد من المستخرج لأبي لمن يا رجال البرقاني أظن أو لأبي نعيم طلع صحيح البخاري. المهم أنه في حكم المعدوم فقرأت في مقدمة الباحث أنه يده يبحث عن مخطوط آخر فوجده باسم آخر فبينما هو يقلب فيه أدرك أنه لفلان واضح. وهذا يستدعي وقتا وإلا فكتب كثيرة أخطئ في فهرستها وتسميتها، وفقكم الله. قال: السنن الكبرى للبيهقي طبعة الدارالكتب العلمية، مصنف عبد الرزاق الطبعة الهندية بتحقيق العظمية له طبعة أخرى، مصنف من أبي شيبة المعتمد الطبعة ذات 15 مجلدا، واعتمدها محمد عوامي تحقيق لها. طبعا الطبعة المعتمدة ليست عندنا، هي كانت عندنا في دماج، الآن هنا في المكتبة ليست عندنا، واضح؟ لكن عندنا المعتمد عليها، وهي طبعة الشيخ عوامة وطبعة الشتري على هوامش، على الهوامش. هل وضح هذا يا رجال؟ زادكم الله من فضله. نعم. ها؟ ها؟ من حبة؟ ويني؟ طبعا فوق. هو أفعى ما رفعها فوق. رفعها فوق. وهذا المشكلة أصلا قضيتنا، قضية من لا يدرك قيمة الكتب. مثلا تأتي طبعة مهمة لابد أن نستفيد منها، فتكون فوق بعيدة. هناك مثلا وصلنا طبعة جديدة غير معتمدة، غير معتمدة، يقول هذه قديمة بعدها. القديمة هي الأصل، هي المهمة التي تبقى، والجديدة جاءت ولا فلا جاءت، وهكذا. لكن الإخوة، نعم، إذا جاني خبرنا وجه الإخوة وهم يقبلون هذا، يعني أحيانا يقبلون بسهولة وأحيانا نحصل مصايحات، فهمت؟ لكن ما نواصل، واصل كل واحد من جهته. الكبرى، السنة الكبرى ما في الكبير، هو نفسه حتى لو عدد الكبير أو الكبرى هي نفسه، لكن المشهور السنة الكبرى هذا، السنة الكبير هنا، السنن الكبير هي السنن ايش؟ الكبرى. وكونه قال الكبير معنى انه وقف على الاصول الخطيه مسمى بالسنن الكبير، واضح؟ وهذه هي نفسها السنن الكبرى، ايضا على مخطوطات وسميت بالسنن الكبرى، ويكون تلامذه المؤلف والناسخون على المؤلف اختلفوا في التسميه، فالامر في ذلك واسع. طيب، تنبيه: قد تخرج الى السوق طبعه جديده فيعتبر المحقق الطبعه القديمه ويجعل أرقام المجلدات والصفحات على حواشي الصفحات، وبهذا يتيسر للباحث الانتفاع بالجديد على الترتيب القديم، وهذه خدمة جليلة. هل كلكم فهم هذا العمل؟ في أحد ما فهمه هذه الفائدة؟ هل فيكم أحد ما فهم كيف يستفيد من الهوامش؟ الله أعلم. عندي أنا. ها؟ اليوم رجعت أحمد طبعا الميدانية ومتعبة. متعبة. كيف فعلت؟ نظرت في العالمين للمجلد الخامس. أها. نظرت في الرسالة المجلد الخامس. أحسنت. أيوة. هناك يعني يحتاج، نحن نحتاج، تفضل. نحن نحتاج في الآن، يحتاج إلى عمل خاص. يرجع إلى المجلدات في مسند أحمد، يعمل هنا مجلد كذا هنا. اسم المجلد؟ لا، ما في موجود. يعمل هنا، نحن نكتب، نحن مجلد كذا من صفحة كذا إلى كذا. هنا إضافة بالقلم أضفناها في دماج. طيب، في كل مجلد مثلا عندنا هنا السنة الكبرى لمن؟ للبيهقي. الطبعة المعتمدة هذه 9 مجلدات، المجلد 10 فهارس، هو في 23 مجلد طبعة جديدة. طيب كيف فعل فيها؟ انظر، هذا هنا مكتوب المجلد الرابع صفحة 147، تقلب هنا بدأت 147، تقلب هنا حتى تصل إلى 148. كيف يعمل في هذا؟ يكتب هنا بدأ هذا المجلد، انظر معي هنا، يكتب في هنا ورقة صغيرة، يكتب جنبها 481. إلى أين انتهى؟ ينظر آخر عزو 461. إذن 4 هنا ورقة صغيرة، 481 إلى 260، وهكذا في مسجد أحمد. فيلصق لصقات هنا مباشرة، تعرف لو عزاك في الطبعة الحالة السابقة تقول هذا من صفحة كذا لكذا، تخرجه منه مباشرة، واضح؟ بس نحن الذي قد اعتادوا على البحث مباشرة، هو يتعب مجلد جلدين يعني فقط، والباقي يعرفها من خلال التخمين، من خلال التخمين. بس هذا كتقريب للطلاب. طيب، انتهينا من هذه الفائدة. طيب، معنا الآن قضية ترتيب الطرق. قلت لكم كل واحد منكم يبحث حديثا، يبحث حديثا، وكلكم طبق بحمد الله وتوفيقه. بقي معنا الآن الطور الثاني، وهو ترتيب الطرق. ترتيب الطرق مهم جدا، ترتيب الطرق مهم جدا، به تلخص الطرق، وبه تعرف العلل وبه تستخرج الشواهد، وهكذا مفهوم. عندنا الطريقة كما هي مرسومة لديكم، في كل واحد معكم معه الملزمة. هنا تكتب بالعكس، هنا في الخانة الأولى إلى جهة اليسار الصحابي، ثم التابعي، ثم تابع التابعي، ثم تابع تابع التابعي، ثم تابع تابع التابعي، ثم المصنف إلى آخره، ولو طال السند. لو كان في صفحة تابع التابعي تابعي الأمر هين سهل، أهم شيء واصل على الترتيب. فإذا رتسم لديك هنا ستعرف الخلاف في الطرق، الاتحاد في الطرق، المتابعات، الشواهد وما إلى ذلك. واضح هذا؟ كل واحد يرتب حديثه على ذلك، كل واحد منا يرتب حديثه على ذلك. عندك كلام صراحة؟ من أي يكون هذا واجب أغد؟ الآن كل واحد يرسم عنده نفس الخانات التي موضوع عندكم في الملزمة. هكذا هذه الطريقة، طريقة الخانات أسهل من طريقة التشجير وأفضل. هنا الأكد إحنا نصل منه تكتبنا صح؟ لا، هذا تكتبنا هنا الصحابي التابعي تابع التابعي إلى حتى تصل المصنف. ثم تكتب هنا أعطني حديثك، أبو هريرة، أبو صالح، الأعمش، أعطني سند واحد. انتبه، يعني واحد سند واحد إلى النسائي أو إلى فلان، أبو معاوية. أضيفه تحته، أبو معاوية ومن؟ ابن نمير. والحسن بن عفان. الحسن قالوا قال. طيب من روى عن ابن نمير؟ طلحة. وهمت، فإن أبا عوانة ما يروي عن ابن نمير. هناك قلت لكم كيف تفعل، قال الإمام النسائي، وتسوق السند صح؟ ما أقول لك ترتب الطرق، من أجل عندما أنا أقول رتب الطرق مباشرة تأخذ كل سند هكذا. شوف يا أخي الحبيب، طيب هنا أنظر، ابن نمير، الراوي عن ابن نمير الحسن بن عفان، الراوي عن الحسن بن عفان أبو عوانة، هاي في مصنف أبي عوانة، في مصنفه أبو عوانة صاحب المستخرج، واضح؟ طيب نأتي بسند آخر نفس الحديث، سند آخر نفس الحديث عند غير أبي عوانة. أحسنت، انظر هذا الطحاوي، أبو هريرة نفسه، أبو صالح نفسه، الأعمش نفسه، هنا متابعة عمر ابن حفص، اختلف الآن، مش خلاف، متابعة هذه طبعا لأنه اتفق معه، عمر بن حفص، عن عمر بن حفص يا رجال فهد، عن فهد الطحاوي. طيب ننظر سندا آخر غير الطحاوي، هنا سند الطحاوي كثيرة بس من أجل يتفرق لكم، ابن حبان، هنا متابعة جديدة غير السند الأول، أبو هريرة واحد، هنا على حسب الترتيب، الأعرج هو نفس الحديث يا أخانا، الأعرج هذا الآن سند جديد إلى من؟ إلى أبي هريرة. طيب أبو الزناد، وعن أبي الزناد مالك، طريق أخرى، نعم مالك، وعن مالك أحمد بن أبي بكر، أحمد، وعنه فلان إلى ابن حبان، هكذا ترتب. مفهوم معي يا رجال؟ ترتب الطرق على هذا الشكل عندك، بس إذا أكملتم كل واحد رتب طرقه على هذا، كيف سنفعل؟ سأشرح لكم واحد، أخذ حديثا، عندي أمثلة مسبقة من دماج، لكن واحد منكم سأخذ أوراق إذا كان نظيفة خط جميل نمثل بها ونمشي عليها، وكيف بعد ذلك نعطي خلاصة ونعرف الخلاف وكيف نرتب الطرق. واضح لهذا يا رجال؟ فكل واحد منكم يحاول يعمل أوراقه نظيفة بحيث أنه نعرف الطرق والمخرج، وأشرح لكل واحد منكم، كل واحد منكم سيمر عليها، تفضل كل واحد منكم، لا ورقة كبيرة ولا ورقة صغيرة، بس في ورق إذا كان كتبتم في هذا فتعمل هكذا بالعرض، والخط واضح وكلام مفارق الخانات، ما تضايقها من حيث يسهل علي القراءة. سأعمل كل واحد منكم الآن هذا الواجب، سيأمر عليه يقول شوف بعد ما أشرح لكم، تأتون درس إن شاء الله متى سيكون؟ يوم الأربعاء غدا ثلاثة، صح درس الشيخ غدا تحضير الواجب، يوم الأربعاء إن شاء الله نلتقي وقد صار كل واحد منكم قد جهز حديثه مكتوب هكذا لوحة، فقط سأشرح كيف تتعامل مع ترتيب الطرق بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن الأسانيد ثم الألفاظ، لكن يعني عند الطحاوي يعني في ألفاظ غير الألفاظ. أحسنت، هذه الألفاظ تبينها أنت، هذا زاد لفظ كذا نقص كذا زاد كذا، فهمت؟ تعرف هذا من الذي زاد من الذي نقص، هذا سيأتيك. كما قال الأخ أول، ها اكتب تحت تحت مثلا هنا نفسه تحته، إذا كان متابع له قال وفلان، إذن تفتحت مباشرة. إذا واصل حتى النهاية إلى أن تصل إلى المؤلف، مثلا تاريخ ابن عساكر تاريخ كذا، واصل إلى النهاية. وافقهم الله. تينا بهذا. سبحان الله وبحمدك، لا إله إلا الله.